وبإحساسه العالي بينشد لأغلى الغوالي، المنشد إبراهيم رمضان في رسالة حب خالدة لسيد البشرية. حب النبي أحمد في قلبي يتجدد، والأنبياء تشهد إنك رسول الله. حب النبي أحمد في قلبي يتجدد، والأنبياء تشهد إنك رسول الله. يا مصطفى يا زين يا سيد الدارين، يا مصطفى يا زين يا سيد الدارين، وانت يا نور العين وانت يا نور العين شفيعي بأمر الله. حب النبي أحمد في قلبي يتجدد، والأنبياء تشهد إنك رسول الله. رب ارزقني الجنة صحبة أحمد تهنى، رب ارزقني الجنة جنة صحبة أحمد تهنى. غاية ما أتمنى غاية ما أتمنى رؤيا رسول الله. حب النبي أحمد في قلبي يتجدد، والأنبياء تشهد إنك رسول الله. قلبي لك والله بيميل، في الأمم ما لك مثيل. قلبي لك والله بيميل، والله بيميل، في الأمم ما لك مثيل. قلبي لك والله بيميل، في الأمم ما لك مثيل. قلبي لك والله بيميل، في الأمم ما لك مثيل. والدمعة هي الدليل، والدمعة هي الدليل على حبك يا رسول الله. حب النبي أحمد في قلبي يتجدد، والأنبياء تشهد إنك رسول الله. حب النبي أحمد في قلبي يتجدد، والأنبياء تشهد إنك رسول الله.